الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن التعريف المذكور بعلم الأصول وجهت له عدة لا يشمل الأصول العملية هذا هو الإعراب العلمي والجواب عنه تركب الجديد من الآن الجواب عنه أن يقال إن هذا الاعتراف يمكن أن يبين في أحد بيانين ولا بد من الالتفات إلى هذين البيانين ثم الجواب عنه. البيان الأول هو البيان الذي ذكرناه في تقرير هذا الاعتراف فيما سبق وكان حاصله أن الأصول العملية لا تقع في طريق استنباط الأحكام بواسطتها يستحصل على الوظيفة العملية تجاه التسليم المحفوظ ولا يستحصل على الحكم الشرعي المحفوظ. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني الذي لم نذكره فيما سبق هو أن الأصول العملية بنفسها أحكام شرعية وليست قواعد يستنبط منها الأحكام الشرعية فإن المسائل الأصولية هي القواعد التي يستنبط منها أحكام الشرعية وأن المسألة التي بنفسها تتضمن حكما شرعيا ليست مسألة أصولية لكنها هي مسألة فقهية كقولنا الخمر حرام ليس مسألة أصولية لأن مضمونه بنفسه حكم شرعي لا أنه قاعدة يستنبط منها حكم شرعي فهكذا يقال في الأصول العملية فإن البراءة مثلا بنفسها حكم شرعي حيث مضمونها أن كل شيء لا يجب ولا يحرم حيث إن مضمونها أن كل شيء مشكور في الحوض لا يجب ولا يحرم. لا يجب ولا يحرم المباح ما دام هو مدخول الحوض تحت الشرطيون. كأنه قاعدة يستنبط منها حكم الشرعي، هذا تخرج الأصول العملية. كذب هذا الاستثناء استطرافا، هذا استطرافا. كذب هذا الاستثناء للتحريف للأصول العملية يمكن أن يوجه ببيانين. البيان الأول أن الأصول العملية لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما يستنبط منها الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المطلوب. والبيان الثاني هو أن الأصول العملية بنفسها أحكام شرعية وليس قواعد يستنبط منها الحكم الشرعي. هذان بيانان للاعتراض تحت اتباع هذين البيانين نقول اجيبه عن هذا الاعتراض الاول الذي قدم بهذين في احد هذين البيانين، اجيبه بعده اجوبه، اجيبه بعده اجوبه. الجواب الاول ما ذكره الحافظ بالتراجاني في بدايته حيث أضاف إلى التحرير المشهور جملة جديدة بواسطتها أراد إدخال الأصول العملية في التحرير، وتلك الجملة الجديدة هي أو التي ينتهى إليها في مقام هذا التحريف بعد إضافة هذه الجملة الجديدة تصير هكذا. الأرض القواعد الممهدة باب الأحكام الشرعية أو التي العلم من الأول العلم بالقواعد التي العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو التي ينتهى إليها في مقام الأحكام. والقواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل ليس فيها إلا الدخول العملي، فإن فيها عند عدم استحصاله على الأدلة الاجتهادية يحفظ في الأصول العملية لتقرب الأصول العملية تجربه، فهي قواعد ينتهى إليها ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. فبواسطة هذه الجملة دخلت الأصول العملية في التحقيق، هذا ما ذكره الآخر ويرده. لا معنى لذكر المسائل بأنواعها في التعريف، لا معنى لأن يقال، ولا معنى لأن يقال مثلا إن علم الأصول هو العلم بقاعدة في مسألة الضيف أو بمسألة مقدمة الواجب أو بمسألة اجتماع الأمر والنهي أو بمسألة وبمسألة الأصول العملية هكذا الأرض الطويل والمسألة. لا معنى لذلك، فإن المطلوب من التعريف تقديم ضابط يجمع بين المسائل تشترك به المسائل تنضبط به المسائل، ولا معنى لذكر كل مسألة مسألة بعنوانها الخاص. لكن استهجنوا ليس شأن التعريف. وفي مقامنا نقول إن الآخند قدس سره بإضافته لهذه الجملة الجديدة لم يفعل، لم يقدم لنا ضابطا، لم يذكر الضابط الذي يجمع بين الأصول العملية وبين غيرها من المسائل الأصولية، وإنما ذكر الأصول العملية بعنوانها الخاص. غاية الأمر لفظة أصول عملية أتى بمرادفها فقال قواعد التي ينتهى لها التي هي نفس أصول عملية، أصول عملية قواعد ينتهى لها في مقام العمل نفسه. غاية الأمر ألفاظ مختلفة. فهذه المحاولة قابل للتحمل. إذن هذا مضافا إلى أن الآخر قدس سره بجوابه هذا إن صح وتم دفع الاعتراف الأول ببيانه الأول، ولم يدفع الاعتراض ببيانه الثاني وهو أن الأصول العملية ليست مما يستنبط منها أحكام شرعية وإنما هي بنفسها أحكام شرعية. هذا الاعتراف لم يفتحه الآخر قدس سره بجوابه هذا. هذا كله في الجواب الأول عن الاعتراف الأول. الجواب الثاني عن الاعتراف الأول ما ذكره الشيخ النائمي قدس الله روحه الشريفة وحافظه، وأن لم نفسر الحكم كلمة الحكم الواردة في التعريف بخصوص الحكم الواقعي كي يلزم من ذلك خروج الأصول العملية من التعريف. فالمفسر كلمة الحكم بالأعم من الحكم الواقعي والظاهري، فيصير المعنى هكذا علم الأصول هو العلم بالقواعد التي بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الواضح أو الظاهري، وبذلك تدخل الأصول العملية في التعريف، حيث إنه وإن لم يستنبط منها حكم واقعي لكنه يستنبط منها حكم ظاهري يستفيد أحكاما ظاهرية بخلاف الإمارات فإنها تحاول أن تفيد أحكاما واقعية، وفي الأمر قد تصيب الواقع لا تصيب. وبناء على هذا التفسير في كلمة الحكم ينتفع الإسلام هذا ما ذكره الشيخ ويرده أن هذا الجواب يدفع الاعتراف في بيانه الأول دونه ببيانه الثاني، فإن البيان الثاني يقول إن الأحكام إن الأصول العملية هي بنفسها أحكام ظاهرية هي بنفسها أحكام شرعية، لا أنه يستنبط منها أحكام شرعية. هذا الاعتراف بهذا البيان لا ينتفع بكلام المسألة. الجواب الثالث الاعتراف الأول ما ذكره السيد الخوئي وارتضاه السيد الشهيد من أن مقصود من الاستنباط ليس هو خصوص إثبات الحكم الواقعي من طريق العلم أو علمي، لتحرك بذلك الأصول العملية، حيث ليست هي بعلم ولا علمية، لا تفيد الضبط. البراءة مثلا ليس طريقا من احد الطرق الى الواقع ليكون كاشفا عن الواقع بدرجة ربي. على اي حال ليس المقصود من الاستنباط خصوص اثبات الحكم الواقعي بعلم او علم، بل المراد من الاستنباط إثبات الإثبات التنفيذي والتحذيري، فكل قاعدة تنجز حكم الواقعي او تعذر منه واقعي، هذا المقصود من إثبات حكم الشرع، إثباته بنحو التنجيز، أي تنجيزه والتعبير منه. ومن الواضح بناء على هذا التفسير يدخل الأصول العملية، وإن لم توصلنا إلى الحكم الواقعي فإننا بالتالي تنجزه كما في أصل الشيطان أو تعذر منه كما في أصل البراءه. فحال الأصول العملية من هذه الناحية ناحية التنجيز والتحذير حال الإمارات، وكما أن الإمارة إذا دلت على حكم نجزته أو عبرت منه كذلك الأصول العملية تنجز الحكم أو تعبر منه. لذلك بهذا التفسير في الاستنباط أي إثبات الحكم بنحو التنجيز والتعبير، أو قول تنجيز الحكم أو التعبير بهذا التفسير تصل الأمور العملية كما تصل الإمارة. هذا هو الجواب الثالث، وهذا الجواب جيد بيد أن في غنى منه حيث يمكن أن يقال بأن الأصول العملية هي ليست حيث يمكن أن يقال إن الأصول العملية على ثلاثة أقسام: قسم ليس من الأصول، ليس من علم الأصول في شيء، وإنما هو من القواعد الفقهية، وقسم هو من الأصول العملية ولا ومشمول للتعريف بلا حاجة إلى الجواب المذكور لإدخاله في التعريف، وقسم من المسائل العقلية وليس من المسائل الفقهية ولا الأصولية. أما القسم الأول أي الأصول العملية التي هي ليست من علم الأصول وإنما هي من القواعد الفقهية، فمثاله أصل البراءة وأصل الاشتغال، فإن البراءة والاشتغال قسمان فقهيان، فكما أن قولنا يحرم الخمر يباح الماء تجب الجمعة كان فقهيا، كذلك قولنا يباح مشكوك مجهول الفقه الذي هو مضمون البراءة، فإن مضمون أصل البراءة إباحة كل مشكوك، رفع عن أمتي ما لا أعلمون، كل شيء كل حكم الذي لا يعلم فهو مرفوع، والشيء يكون الذي لا يعلم حكمه يكون مباحا ليس بالواجب ولا بالحرام، هذا المضمون. إذن القسم الأول من الأصول العملية لا حاجة إلى إدخاله في التعريف بهذه المحاولة أو بغيرها، فإنه من الأحكام الفقهية دون الأصولية. وأما القسم الثاني الذي هو من المسائل الأصولية وداخل في التعريف بلا حاجة لإدخاله التعريف بهذه المحاولة التمسك بهذه المحاولة، وهو استصحاب. فإن الاستصحاب يستفاد منه أحكام شرعية، ففي الاستصحاب فلا وجود صلاة الجمعة ونما الغيب نستنبط وجوب صلاة الجمعة زمن الغيب. وباستصحاب حرمة وضع الحائط بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها تنبطوا حرمة وضع الحائط قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم، وهكذا وهكذا في أمثلة أخرى نستنبط من الاستصحاب أحكام شرعية، فهو داخل في التحريف بلا حاجة إلى التمسك بالمحاولة المذكورة لإدخاله، فإنه قاعدة، الاستصحاب قاعدة تقع في طريق استنباط أحكام شرعية. وأما القسم الثالث الذي هو من الأحكام العقلية وليس من وليس من المسائل الأصولية ولا من المسائل الفقهية، فمثاله البراءة والاشتغال العقليان وهكذا التخيير العقلي. فإن البراءة العقلية قسم عقلي مفاده العذرية، مفاد قاعدة طبق العقاب بلا بيان إن المكلف معذور عند جهله بالحكم ولا يعاقب، لا يستحق العقاب، معذور لا يستحق العقاب. ومفاد قاعدة الاشتغال العقلية في موارد العلم الإجمالي مثلا أنه غير معذور يستحق العقاب. هذا التفسير العقلي مفاده أن المكلف محذور لا يستحق العقاب. لو ارتكب أحد المحذورين واحدا مفاد هذه الفصول الثلاثة حكم عقلي وبتطبيقها على مواردها، تطبيق هذه الأصول العقلية على الموارد لا نستنبط أحكاما شرعية، وإنما نستنبط نستحصل على أحكام عقلية غاية الأمر في دائرة أضيق. فلو طبقنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد التتون شرب التتون نستحصل على حكم عقلي جزئي، وهو أن العقل يحكم بعدم استحقاق العقوبة في مورد شرب التتون. ولا نستنبط من هذه الأصول الثلاثة العقلية أحكام شرعية، وإنما هي أحكام عقلية وبتطبيقها على مواردها تحصل على أحكام عقلية جزئية. الخلاصة من الأول أكرر تكرارها أن الجواب الثالث الذي ذكره السيد الخوئي والصغار السيد الشهيد، وهو تفسير الاستنباط للإثبات التمجيد أو التعبيري، وإن كان تاما فإن في غنى عنه بالأصول العملية على ثلاثة أقسام بالبيان المتقدم. فعلى هذا يتضح أن الجواب الصحيح عن الاعتراض الأول أن يقال هكذا، إن الأصول العملية على ثلاثة أقسام، فقسمان قسمان، نسلم بخروجهما من التعريف ولا نحتاج إلى إدخالهما في التعريف، لا نحتاج لا إلى الجواب الأول ولا إلى الثاني ولا إلى الثالث ولا إلى أي جواب آخر، ليس بأصولي حتى نحتاج إلى إدخاله في التعريف. ونوجه الإشكال على التعريف لأنه لا يشمل الأصول العملية. والقسمان هما الأول والثالث، البراءة والاحتياط الشرعي والبراءة والاحتياط العقلي مع التقليد، وقسم واحد من الأصول العملية نسلم بكونه أصوليا، بيد أننا نقول هو ليس بخارج من التعريف حتى نحتاج إلى بخارج في التعريف. وهذا القسم هو عبارة عن استقاب، فإن الاستقاب وقاعدة يستفاد منها أحكام شرعية كلية، لا أنه كما كان يقول البيان الأول للاعتراف أنه يستفاد منه منجزية أو معذرية، كلا من الاستقاط ما استفيد حكم شرعي. لا الوظيفة الحملية. وهكذا لا يرى بالاحتضار الثاني من أن الأصول العملية بنفسها هي أحكام شرعية. يقال إن الاستحقاق يستنبط منه حكم شرعي لا أنه بنفسه هو حكم شرعي. هذا كله بالنسبة إلى دفع الاعتراض الأول. دفع الكلام السابقين في دفع الاعتراض الثاني. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.